ما حكم الشرع على المسلم عندما يشاهد مقتولا في الشارع أو قرب الدور ويبقى متروكا لمدة 2 أو 3 أيام وإذا فعل شيئا تجاه هذا المقتول يؤذى في العراق وهؤلاء القتلى يعملون في الشرطة؟ لا حول ولا قوة إلا أعوذ بالله من الابتلاء. أعوذ بالله من الابتلاء. والله يا أخي على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيؤذى في هذا الأمر وأنه سيلحقه ضرر فكون الإنسان يدفع عن نفسه الضرر أولى من أن يرتكب الضرر لأمر آخر. ولا شك أن هذا الإنسان قد يكون معصوم, قد يكون هذا الإنسان معصوم, والمعصوم يجب على الإنسان أن يقوم بما يجب عليه تجاه هذا المعصوم. لكن إذا كان يلحقه ضرر أو أذى بسبب العمل الذي يقدمه لهذا المقتول إذا كان معصوما فالنفس أولى بالبر, والإنسان يدرأ الشر عن نفسه بقدر ما يستطيع, إلا إذا كان الأمر يتعلق بالدين. إذا كان الأمر يتعلق بالدين فهذا أمر آخر, لأن الكليات إخوة التي اتفقت الشرائع, جميع الشرائع اتفقت على وجوب المحافظة عليها 5 كليات: المحافظة على الدين والنفس والمال والعرض والعقل. على كل حال إذا كان الإنسان يؤذى في هذا الأمر ويلحق ضرر أرى أنه لا يجب عليه أن يقدم خدمة لهذا المقتول إذا علم أنه معصوم. أما إذا لم يعلم أنه معصوم فلا يجب عليه شيء نحو هذا الأمر. نعم. ما حكم الزكاة في عروض التجارة وهل تستخرج من سعر الشراء؟ عروض التجارة الزكاة فيها واجبة, إذا حال عليها الحول تقيم وتقدر كم تساوي القيمة ثم تزكى هذه القيمة سواء كانت تساوي رأس المال أو أكثر أو أقل, والأرباح أيضا تقيم معها, تقيم السلعة بما تباع به ولا تقيم بما تشترى به, ويخرج منها ربع العشر. ربع العشر يعني إذا كان عندك مثلا تجارة تساوي 1,000,000 تقسم 1,000,000 على 40, على 40 كم ناتج القسمة؟ ها؟ لا, تقسم 1,000,000 على 40 25,000, 25,000. فيعني ربع العشر يخرج من قيمة عروض التجارة بعدما تقيم. نعم. ما هي شروط تعدد الزوجات؟ شروط تعدد الزوجات من هذه الشروط: أولا يعني أن يغلب على ظنك العدل وعدم الحيف, أن يغلب على الظن العدل وعدم الجور. فإن غلب على ظنه عدم العدل وحصول الجور منه فإنه لا يعدد, لأن الله عز وجل يقول: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. الثاني الحاجة إلى ذلك. أما الإنسان يعدد عبث هذا لا يجوز. الحاجة إلى هذا, والحاجة لا تقتصر على الشخص نفسه, قد يريد الإنسان إعفاف المرأة أيضا. الإنسان قد يريد إعفاف المرأة وإحصانها وهذه نية طيبة, لكن كون الإنسان يقصد حاجته هو فقط هذا لا شك أنه مقصود, لكنه مقصود قاصر. فالمهم الحاجة إلى التعدد وإناس أو أن يغلب على ظنه عدم الميل وعدم الظلم وعدم الحيف, لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وبالمناسبة يا إخوة, بالمناسبة الأصل التعدد وليس الأصل الوحدة, الأصل التعدد. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3. فالله بدأ بالتعدد, وقال غير واحد من أهل العلم إنه الأصل. وأيضا التعدد قد يكون فيه مصلحة إذا الإنسان غلب على ظنه عدم الظلم، فيه مصلحة، وهذه المصلحة منها إحصان الرجل والمرأة إذا كان في حاجة للإحصان، وتكثير سواد المسلمين، ونشر الإسلام، والدفاع عن الإسلام، ومصالح كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر. نعم. هل تجوز الصلاة أمام الإمام في الزحام هنا في الحرم؟ لا، الصلاة أمام الإمام لا تصح. الصلاة أمام الإمام، قدام الإمام لا تصح. تصح الصلاة خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يمينه وعن يساره، أما أمامه فلا تصلوا أمام الإمام. نعم. هل يجوز صيام الستة من شوال قبل قضاء الأيام التي أفطرت بها لعمل عائشة رضي الله عنها؟ لا، لا يصوم من عليه قضاء، لا يصوم النافلة حتى يقضي ما عليه. لماذا؟ لأن النص يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي عليه أيام رمضان لم يقضيها لم يصوم رمضان، إنما صام بعض رمضان، صام بعض الشهر. وأيضا الذمة مشغولة بالواجب، فلا يتطوع وهي مشغولة بالدين الذي عليها. كمن عليه دين مالي ليس له أن يتصدق وعليه دين مالي، أولا يبدأ بقضاء الدين لأنه واجب، ثم بعد هذا يتصدق. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله وتقبل صيامك وقيامك، سؤالي: هل الطيب العود الذي يوضع على الجمر يفطر في نهار رمضان؟ هذا لا يفطر، لكن الأحسن اجتنابه للصائم، الأحسن والأفضل والأحفظ للصيام اجتنابه للصائم، يعني عدم التبخر للصائم في نهار رمضان. لماذا؟ قالوا لأن له أجراما تصعد إلى الجوف، البخور له أجرام تصعد إلى الجوف، فإذا صعدت إلى الجوف كان في ذلك إشكال بالنسبة للصيام. بعض أهل العلم يقول لا لا لا يمكن أو لا يصح الصيام إذا دخل في جوف الإنسان أجرام غريبة بقصده واختياره. فالأحسن والأبرى للذمة والأتم للصيام أن يجتنب البخور أثناء النهار. نعم. ما هو الأقرب من السنة في صلاة التراويح، صلاة 11 ركعة أم 21؟ على كل حال عمل النافلة كله خير وفيه أجر، لكن الذي عمله الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله 11 ركعة، وصلى 13 ركعة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة كان يطيل، ليس الأمر كما نصلي نحن الآن في هذا العصر. النبي كان يطيل في صلاته، حتى أنهم قالوا سميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات من طول القيام، كانوا يرتاحون بعد كل 4 ركعات. وقال بعضهم سميت التراويح لأنهم كانوا يراوحون بين الأقدام من طول القيام، يعني يراوحون بين الأقدام، مرة يعتمد على اليمين ومرة يعتمد على اليسار من طول القيام. فالمهم كانوا يقرؤون بالمئين من الآيات وأكثر من ذلك. نحن الآن يا إخوة لو قرأ الإمام 20 آية يمكن ما يصلي خلفه أحد، يقول نقول هذا يعني يشدد على الناس، هذا يطيل. وهذا حقيقة يا إخوة يرجع إلى أحد أمرين: إما ضعف الإيمان وهذه مصيبة، وإما الكسل الذي سيطر على الناس والعياذ بالله. الناس الآن يا إخوة تجدون الآن أكثر المساجد الآن في رمضان أكثر المساجد مأمومين خلف الإمام الذي يختصر في صلاة التراويح ويقصر في صلاة التراويح، وهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، فالأولى التزام السنة 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن من صلى أزيد من ذلك فهو على خير إن شاء الله. نعم. أنا رجل أعاني من حساسية على الصدر، الربو وأستخدم بخاخ في نهار رمضان نظرا لوجود ضيق بالتنفس، فهل هذا يفطر في نهار رمضان؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي الأخ شفاء عاجلا غير عاجل، ويشفي جميع مرضى المسلمين. على كل حال يا أخي الكريم، إن استطعت أن تؤخر البخاخ إلى ما بعد الإفطار فهذا أحسن إن استطعت، وإن كنت مضطرا إلى هذا فقال بعدم الفطر به بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن البخاخ لا يفطر، لكن خروجا من خلاف أهل العلم، إذا تمكنت أن تؤجله إلى ما بعد الإفطار فهذا أحسن أفضل، حتى لا يقول من قال بعدم صحة الصيام بأن الصيام قد فسد. ولو كنت محتاجا واستعملته صيامك صحيح إن شاء الله، على ما قاله بعض المحققين منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، يرى أن البخاخ لا يفطر لأنه لا ينتفع به البدن بحال من الأحوال. نعم. فقد حذائي في الحرم المدني، فهل يجوز لي استخدام حذائي من الأحذية الملقاة بساحة الحرم؟ ولكم جزاء الشكر. لا لا لا لا يأخذ من أخذت نعاله من المسجد لا يأخذ بدلا عنها، لكن فيه نعال تابع على المسجد. لو سألت الحارس، إذا من أخذت نعاله، لو سأل أحد الحراس فيه نعال تابع على المسجد لك أن تستخدمها حتى تستغني عنها وتشتري نعال إن شاء الله. أما أن تأخذ نعال من النعال التي قد ألقيت حول الأبواب فهذا لا، لأن صاحبها قد يعود إليها وهي ملك للغير أيضا، والغير لم يسمح بملكه هذا. نعم. ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار كثير من الأخوة خصوصا المعتمرين الآن ما يعرفون معناه. زواج المسيار يعني هو زواج، لكن يعني زواج مكتمل الأركان والشروط، لكن يشترط العاقد على المرأة أنه لا يأتيها إلا في وقت قصير في النهار فقط، يعني كالمسيار كالذي يشرب الشاي عندها، وتوافق المرأة على هذا وليس لها نفقة. هذا إذا كان مكتمل الأركان والشروط هذا نكاح صحيح، لكن بلغني أن هذا الزواج ترتبت عليه مفاسد. هذا الزواج الذي يسمى بزواج المسيار ترتبت عليه مفاسد، وهو أن العاقد إذا قضى وطره من المرأة تركها لا زوجة ولا مطلقة، وذهب إلى مكان لا تعلم عنه أين يكون، ويبقى أشهر أو سنين ولا يشعر بهذا. إذا كان الأمر كذلك تترتب عليه هذه المفاسد فإنه لا يجوز. وبعض المعاصرين في هذا العصر أفتى بهذا إذا ترتبت عليه هذه المفاسد، أفتى بمنع زواج المسيار إذا ترتبت عليه هذه المفاسد، لأن فيه إضرارا بالمرأة، والإضرار لا يجوز لأنه ظلم والظلم محرم. نعم. اشتريت أرضا فلاحية بمال حرام، أما الآن تبت إلى الله وعندي الإمكانيات لكي أشتري واحدة بمال حلال، ماذا أعمل بالأرض التي اشتريت بمال حرام؟ أنا أشوف أن هذه الأرض إما أنك تبيعها وتتصدق بثمنها عن نية صاحبها، المال الذي أخذته تتصدق به عن نية صاحبها، أو توقف الأرض عن نية صاحبها المال الذي اشتريت الأرض به، هذا إذا كان صاحب المال معروف. أما إذا كان المال يعني حرام لكونه من الربا أو من ثمن الخمر أو من المحرمات الأخرى، فهذا إذا كان الأمر كذلك فإنك تبيعها وتخرج الثمن بنية التخلص منه لا بنية الصدقة. هذا إذا كان صاحب المال غير معروف، إذا كان أنت اكتسبته من طرق محرمة. ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات، وأن يمن علينا وعليكم يا إخوة بالتوبة وحسن الختام، وأن نلقى ربنا وقد رضي منا القول والعمل. نعم. يقول أقرضت أخي مالا علما بأنه يتاجر في الحرام، فهل يجب علي أن آخذ منه مالي الذي أقرضته وأنا أعلم أن أخي ماله حرام؟ نعم، تأخذ المال الذي أقرضته حلال، أنت أقرضته مال حلال فأنت تأخذ مالك، فكونه يتعامل بالحرام هذا لا يخصك، أنت تأخذ مالا حلالا أقرضته إياه. نعم. أليس التعدد مشروطا بخوف عدم القسط في اليتامى لدلالة الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم؟ لا، هذه مسألة أخرى يا أخي الكريم، هذه يدل لها، يدل على عكس ما تريد نزول الآية، لأنهم كانوا يظلمون اليتامى إذا كانوا أولياء عليهن، إذا كانت اليتيمة، إذا كانت البنت مات أبوها صارت يتيمة، فكان وليها يتزوجها بدون رأيها وبدون اختيارها لأنه هو المسؤول عنها، فالآية نزلت بمنع هذا العمل وأنه لا يجوز وأنه مخالف للشرع. نعم. أخي لديه حلاق مستأجره ويقوم بحلق اللحية، ما الحكم في ذلك؟ لا يجوز حلق اللحية يا إخوة، محرم حلق اللحية، محرم على القول الصحيح، ويدل لتحريم حلق اللحى أحاديث كثيرة وأيضا القواعد العامة وظاهر القرآن كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة أمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة صحاح، والأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب لأنه هو الأصل فيه، ولا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل، ودل على أن إعفاء اللحية واجب. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وأقر من أعفاها على إعفائه، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على مشروعية اللحية. وأيضا الله عز وجل حرم من غير، حرم تغيير الخلق، يعني الإنسان يغير خلق الله عز وجل هذا أمر محرم. قال بعض المفسرين وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها والذي ميز الرجال باللحى، أو الذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال، زينة الرجال، وقد خلقهم الله كذلك وخلق لهم اللحى. وأمور كثيرة أيضا، بعض من يعني يبتلى بهذا الأمر يقول حلق اللحية مكروه وليس بحرام. طيب افرض يا أخي أنه مكروه، فرضنا أنه مكروه، لماذا المسلم يعمل المكروه؟ واعلموا أن الصغيرة من الذنوب تصير كبيرة بالإصرار عليها، فكما قال العلماء، أو كما قالت العلماء، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالذي يصر على الصغيرة هذه تصير كبيرة بالإصرار. فالإنسان يا إخوة يتقي الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى العمل بكتابه جل وعلا. نعم. هل يجوز خصم الدين من مال الزكاة؟ لا، الدين لا يخصم من مال الزكاة، الزكاة تسليم وتسلم، الزكاة تسليم وتسلم، أخذ وعطاء، أما الدين فلا يحط من الزكاة مقابل الزكاة، لأن الدين عادة غائب وليس فيه إعطاء إنما هو حط، فالزكاة لا يحط منها الدين. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.